حكي بنات بودكاست على راديو الآن. لاحظت انه انت حدا هيك خجولة، بس حسيتك كمان بيتوتية، بتحبي البيت؟ انا كنت بحب البيت لما كانوا اهلي موجودين. يعني ما بتحبي كتير تطلعي وتظهري، منك كتير هيك اجتماعية او ما بينه؟ هو انا اجتماعية مع اصدقائي، يعني عندنا احنا مجموعة اصدقاء او جروب اصدقاء معهم، يعني انا مش خجولة اصلا بالمرة. وبنطلع بنروح اماكن وبنعمل يعني مغامرات اجمل وقت هو اللي نقضيه مع الاصدقاء. صح خاصة قديش عمرك انت ماريا؟ انا عمري 25 سنة. 25 سنة، ايه هيدا العمر هو عمر اكتر شيء هيك منكرس وقتنا فيه لاصدقائنا اللي حوالينا ورفقاتنا. كيف بتشوفي الصداقة اليوم؟ هيك في مثل يعني رأي عام بشكل عام بالعالم العربي انه بس نحكي عن الصداقة بيقولوا لك بطل في صداقة اليوم، بطل في صداقة حقيقية. انت شو بتقولي بهذا الموضوع يعني من خلال تجاربك؟ صراحة معك حق، بطل في صداقة حقيقية. بس هلأ كنت عم تقولي انه بتظهري مع اصدقائك وعندك اصدقاء. هو شوفي، في نسبة قليلة من الناس اللي انت تقدري توثقي فيهم. يعني مثلا في اصدقاء تقدري تكلمي معاهم بس ما تقدريش تشاركي معاهم كل حاجة بتحصل في حياتك، عشان انت ما تعرفيش انه مثلا لو صار مشكلة بينك وبينهم يمكن يعني اسرارك يروحوا يقولوا اسرارك او حاجة زي كده. بس هو في صعب تلاقي الصديق الحقيقي اللي تقدري توثقي فيه، اللي يقف معاكي، اللي ما بيكونش فيه اي بنفت منفعة بالمقابل. طيب هل اصدقائك اللي انت معهم اصدقاء حقيقيين ولا لا؟ في تقريبا 2 منهم اصدقاء مقربين وحقيقيين، يعني بعتبر. طيب شو السبب بوثق فيهم كتير؟ شو السبب اليوم ليش عم يعني ليش عم يكون في نماذج عن اصدقاء مش حقيقيين ومش اوفياء وما فينا نوثق فيهم؟ شو السبب قولك؟ هو تقريبا انت يعني تحليلك الخاص. إيه؟ انا مريت بتجربه انه انا وثقت كثير بشخص بصديق وبعدين خذلني، يعني مثلا باعني بسبب تافه، واكيد انا انجرحت كثير وبعدها بطلت اوثق باي حد. بأي حدا يعني بأي حدا بس. أوف. بعدين خلاص يعني طلعت من هالعادة وبدأت. طب شو كان السبب؟ هو تقريبا كنا أصدقاء لمدة 10 سنين. واو. أوكي. فترة طويلة كتير. أصدقاء مقربين كتير. وكنا دايما بنطلع بنروح على السينما، بنروح بنلعب، ويعني منظهر كتير، منقضي كتير وقت مع بعض. صار سبب كتير سخيف صراحة، انه هو عجبه واحدة وقال لي شو رأيك فيها، فانا قلت له صراحة بحس ان هي مش مناسبة لك. وبعدين عطيتي رأيك؟ يعني انا عطيته رأيي الخاص وكنت كتير صريحة معه، قلت له يعني هي الحقيقة، لو عاوزني اكذب عليك اوكي هكذب عليك، اقول لك هي كتير حلوة ليك. هو زعل منك؟ زعل مني، بس هاي يمكن عشان نتيجة يعني صراحتي، بس انا ما بشوفهاش يعني غلط اللي انا عملته. او في مرة صار معايا كمان موقف، انه صاحبتي اللي كانت معايا في المدرسة، كنا اصدقاء كمان مدة طويلة، مرة رحت عندها على البيت، كنا بنشتغل على مشروع التخرج من المدرسة. بعدين لقيت انه هي يعني كنت عم بشتغل على الآلة الحاسبة تبعها على الكمبيوتر، كان على ايام الامسن ماسنجر. بتذكر كتير منيح. ياما ساعات على الامسن. فبعدين لقيتها انه بتكلم واحد شاب، احنا كنا مدرسة مش مختلطة، فهي كانت بتكلم اسم واحد وبتقول له انه هي مريم. باسمك انت يعني؟ باسمي انا. اوف. طب ليش هي كانت حاطة صورة على الامسن، صورة مجموعة وانا بينهم بين البنات. فبعدين الشاب قال لها انه افتكر انه هي انا، انه هي مريم. فبعدين هي كملت القصة لمدة تقريبا 6 شهور. هيدا بيرجعنا لقلة الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس. شكلها ما عندها كتير ثقة بنفسها، شكلها ما عندها ثقة بنفسها. وكمان يعني احنا كنا صغار مراهقين، بس الصراحة يعني انا انصدمت كذا مرة. كنت روح على المول الاقي واحد بيجي عندي بيقول لي هاي مريم كيفك، احنا بنتكلم على الامسن. بقول له لا انا ما اعرفكش، بكلمك على الامسن. يعني موقف محرج. كان موقف غريب. بعدين لما كنت عندها على البيت وبعدين طلع النوتيفيكيشن، ظهرت النوتيفيكيشن، اكتشفت الموضوع، اكتشفت الموضوع وفتحت المحادثة وشفت وانصدمت صراحة. طيب ما لقيتي لعذر؟ ما عذرتيها وقتها انه ممكن مش فقتي عليها، انه يمكن اللي تسقى بنفسها دفعتها تعمل هيك يعني؟ ولا زعلتي منها؟ انا زعلت منها كتير كتير، زعلت منها لانه شفت كمان انه هي عم تبعت صوري. لا هيك صرنا موضوع تاني. فزعلت منها. بس بعد تقريبا يعني بعد ما انا تخرجت من الجامعة هي كلمتني وقالت لي انه هي اسفة وسمحتها. ليكي بتعرفي بذكرني هيدا الموضوع بهيك مثل ظاهرة اليوم عم نسمع عنها كتير وعم نشوفها كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، على انستغرام وعلى فيسبوك، اكتر شي على فيسبوك على فكرة، الحسابات الوهمية او الفيك اكاونتس. ناس بيستخدموا أسماء غير أسماءهم وبيفتحوا كمان conversations أو أحاديث مع ناس آخرين بأسماء مستعارة. هيدي أولا أسماء مستعارة، أو بيستخدموا أسماء ناس آخرين موجودين فعليا وبيستخدموا صورهم كمان. يعني شو رأيك بهيدي الظاهرة؟ شو رأيك بهودي الناس؟ صراحة الناس شوية غريبة، بس كمان يعني ما نقدرش نحط الحق عليهم. هم يمكن عندهم عدم ثقة بالنفس، عندهم عقدة نقص، يمكن عندهم مشاكل نفسية، فلازم نعذرهم. انت اليوم بتستخدمي فيسبوك وبتستخدمي انستغرام، موجودة على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم انا موجودة. ما بتخافي انه تتعرضي هذا الموقف اللي حكيت خبرتينا عنه؟ اوكي، بس ما بتخافي انت تتعرضي مثلا لنفس الموقف من اشخاص غربة، ما تقدري مثلا هيك تسيطري على النتائج، تشوفي مثلا شخص عم يستخدم صورك بطريقة غلط؟ كيف يعني كيف تتعاملي مع هذا الموضوع؟ هو كيف توثقي بالأكاونت الفيسبوك، حسابك الفيسبوك، يعني حسابك على الفيسبوك، كيف توثقي فيه؟ كيف توثقي بأنك مثلا تنزلي صور شخصية لإلك؟ هو أنا بنزل صور على الفيسبوك وعلى الانستغرام. هو حسابي على الانستغرام حساب برايفت مغلق. أوكي، حساب مغلق، وكمان حسابي على الفيسبوك مغلق. الصور اللي أنا بنزلها هي صور، يعني بتكون مرات صور بس لوشي، وبتكون مثلا صور أنا في مطعم مع الأصدقاء. قليل قوي اللي أنا بنزل صور مع أصدقائي، هو تقريبا بس، أو صور مع العائلة مع عيلتي، هو تقريبا بس صور ليا. وعلى موضوع أنه أنا لو أنا بخاف أنه حد يستخدم صوري وما أقدرش السيطرة على الموضوع، والصراحة في العالم اللي احنا عايشين فيه تقدري تتوقعي أي حاجة من أي حد. طيب حتى القريب أو من الغريب. بس هذا الشيء ما فيه شوي مخاطرة؟ يعني رغم أنه متوقع، مثل ما عم تقولي هلأ، أنه متوقع يصير معنا هيك مواقف من القريب من الغريب من أي حدا، ومع هيك منضل نستخدم فيسبوك ومنضل ننزل صورنا، في تناقض يعني بالموضوع. صح، بس يمكن ما فينا بقى اليوم نعيش بلا سوشيال ميديا، ما فينا نعيش، ما فينا نكون موجودين بلا فيسبوك. هو الصراحة صعب انه مثلا انت تتعرفي على شخص جديد، اول حاجة بسألك شو حسابك على الفيسبوك، شو حسابك على الانستغرام. بعدين انا هيك عملت امبارح. امبارح تعرفت على مريم، قلت لها مريم شو اسمك على الفيسبوك؟ عامل لك اد. هو دايما كده، دي اول سؤال ناس بيسألوها لك لما تتعرفي على شخص جديد. مش بس هيك، حتى اليوم بأماكن العمل، يعني إذا بدك تقدمي مثلا على وظيفة بأي مجال بأي شركة بالعالم، كتير موضوع وجودك على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء كتير أساسي يعني من أنك تنقبلي بهيدي الوظيفة، ما هيك؟ صح. حتى بيسألوكي كم سؤال بس بيبقوا حاطين نص العلامة على بعدين كيف رح يشوفوا صفحتك على الفيسبوك وصفحتك على انستغرام ونشاطاتك وشو بتعملي ومع مين بتحكي. فصار جزء لا يتجزأ من حياتنا. مزبوط، ما فينا نعيش بلا فيسبوك. انا بتعرفي انه عشت بلا فيسبوك 4 سنين. كيف عملتي يعني؟ من عمر 19 تقريبا لعمر 23 سنة انا بلا فيسبوك نهائيا، بلا شيء يعني، لا فيسبوك. وقتها ما كان كتير انستغرام يعني بعده، وتويتر انا من الاساس ما كتير انا وياه صحبه. ففيسبوك سكرته، ما بعرف، اخذت القرار قلت بدي ركز على اشياء تانية. كان كتير اخذ من وقتي الفيسبوك، وحسيت انه بلا طعم على اشياء بلا طعمه، فقلت بدي ركز على اشياء تانية. بهالاربع سنين كتير قريت كتب مثلا، هذه واحدة من النتائج. تقربت من ناس كانوا حدي دايما، بس ما كنت منتبه انه انا حدي اصلا، تقربت منهم اكتر. ما بعرف، هيك حسيت حالي صرت حقيقية اكتر. عسيت انه في علاقة بين السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي وانه كيف الواحد بيظهر اذا حقيقي ولا مزيف. انت حقيقية على الفيسبوك؟ سؤال بتنزليها بتظهر حقيقتك فعلا، ولا هيك بتروتشي شوي فلتر من هون، تكتبي مثلا اشياء هيك ما بعرف، ما كتير بتعبر عنك؟ هو تقريبا اكيد كل حد بيستخدم فلترز على يعني في الصور. بس انا يعني انا اكتر اكتف او بستخدم اكتر الانستغرام اكتر من الفيسبوك. انا كان عندي حساب فيسبوك، كان عندي تقريبا 5000 اصدقاء على حساب الفيسبوك، قفلته فتحت حساب جديد من تقريبا 3-4 سنين. بس ليش قفلتي؟ قفلته عشان لقيت انه في كتير ناس مزيفين. كان عندي ناس كتيرة من الجامعة، ناس كتيرة من المدرسة، اصدقاء كتار. لقيت انه في كتير ناس مزيفين، ولقيت انه الفيسبوك صار غريب كتير. صار غريب كتير بناحية انه الناس اللي بتنزل ستاتس او بتنزل اي بوست بتنزل اشياء غريبة كتير، ويعني اشياء حتى مش واقعية. وكمان بيلعبوا جيمز، كاندي كراش والعاب. انت مانك صاحبة انت والجيمز؟ انا كنت مدمنة على الكاندي كراش وبس بعدين وقفت. طيب عم تسمعي كمان مؤخرا في كتير حديث على ادمان لعبة البوبجي والنتائج اللي يعني كمان شفناها بأكثر من مجتمع من وراء هيدي اللعبة. كمان تعرفي حدا هيك من محيطك بيلعب لعبة البوبجي؟ صراحة لا، صراحة لا. ما عرفش، سمعت عن موضوع البوبجي بس ولا مرة جربت ألعبها. أنا تقريبا موقفة الكاندي كراش من 2 أو 3 سنين. كنت دايما يعني مدمنة عليها دايما. بس ليش وقفتيها؟ وقفتها لأنها كانت تاخد كتير من وقتي. كانت كنت دايما على الموبايل، وكان الموضوع بيسبب لي شوية جفاف في العين. وكنت حاسة نفسي منعزلة، يعني أنا والموبايل بلعب اللعبة وجنبي كيس شيبس بيبسي أو 7 أب وشوكولات شوكولاتة، وعمالة أكل أكل وألعب أكل وألعب. لقيت نفسي خلاص تخنت. وقلت لا، صراحة النمط الحياة اللي أنا فيه دلوقتي خلاص لازم يتغير. وكان أول يعني قرار أنه وقف اللعبة. مريم بشكرك كتير. شكرا حبيبتي. باي باي. حكي بنات بودكاست على راديو الآن.